السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا عبد الله ورسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. مستمعي الأكارم، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر في كتاب الجهاد عن الأمان والهدنة. الأمان تأمين الخائف، وبذله واجب لمن أراد أن يتعرف على الإسلام. قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. ويصح الأمان بكل لفظ دل عليه، كقوله: أنت آمن، أو لا خوف عليك، أو لا بأس عليك. وقد قال عمر رضي الله عنه للهرمزان: لا بأس عليك، فرأى الصحابة أن عمر قد أمنه بذلك. ويصح أيضا بالإشارة المفهمة، وقد روى سعيد بن منصور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لو أن أحدكم أشار بأصبعه إلى السماء إلى مشرك فنزل بأمانه فقتله لقتلته به. ويصح أمان المسلم العاقل المختار، عبدا كان أو حرا، ذكرا كان أو أنثى. وقد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم أمان امرأة، فقد أتته ابنة عمه أبي طالب أم هانئ رضي الله عنها، فقالت: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب، فسلمت عليه فقال: من هذه؟ فقلت: أنا أم هانئ بنت أبي طالب. فقال: مرحبا بأم هانة. فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد. فلما انصرف قلت: يا رسول الله، زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان ابن هبيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانة. رواه البخاري. ويصح الأمان منجزا، كأن تقول: أنت آمن، أو لا بأس عليك، أو نحو ذلك. ويجوز معلقا، كأنت آمن إذا فعلت كذا وكذا، أو إن فعلت كذا وكذا فأنت آمن. وقد قال صلى الله عليه وسلم في معركة الفتح: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن. ويصح الأمان من الإمام لعموم المشركين، لأن ولايته عامة. ويصح أمان أمير لأهل بلدة جعل بإزائهم. ويصح أمان واحد من المسلمين لواحد واثنين وجماعة قليلة من المشركين. وإذا صح الأمان حرم به قتل ورق وأسر وتعرض لمال ونحوه، لأن الأمان عصمة من ذلك. ومقتضى الأمان أن من دخل فيه كان آمنا على ماله وعرضه ودمه، ومن دخل دار الإسلام بغير أمان فادعى أنه رسول قبل منه، لأن الحاجة داعية إلى إرسال الرسل، إذ لو قتل لفاتت مصلحة المراسلة. وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حين شهد عنده رسول مسيلمة بالكفر، وأغضب النبي صلى الله عليه وسلم بشهادته أن مسيلمة رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتك. وإن دخل دار الإسلام للتجسس خير الإمام فيه تخير مصلحة، كما يخير في الأسير. وإذا أودع المستأمن ما له مسلما أو أقرضه إياه فإن مات فهو لوارثه، لأنه معصوم بالأمان. أما الهدنة فهي المعاهدة والمسالمة، واصطلاحا عقد يبرمه الإمام أو نائبه على ترك القتال مدة معلومة، ويدل على جوازها من القرآن قول الله تعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. ومن السنة عقد النبي صلى الله عليه وسلم الهدنة مع كفار قريش في الحديبية، حيث اتفقوا على وضع القتال 10 سنين، ولا يعقد الهدنة إلا الإمام أو نائبه، فمتى رأى المصلحة في ذلك عقدها مدة معلومة ولو طويلة. وتجوز الهدنة للمسلمين بمال في حال الضعف للضرورة، ويحتج لذلك بعزم النبي صلى الله عليه وسلم على بذل شطر نخل المدينة للأحزاب في غزوة الخندق. وإن عقد الهدنة مطلقة غير محددة صحت، ولكنها لا تلزم، بل يجوز نبذها إليهم على سواء وعلم ويقين. ولا يجوز الغدر، وهو من كبائر الذنوب، وقد أرشد الله نبيه صلى الله عليه وسلم إذا رأى من قوم قرائن يخاف منها الخيانة أن ينبذ إليهم عهدهم بوضوح تام، حيث قال: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. فإن قيل: كيف يجوز نقض العهد مع خوف الخيانة، والخوف ظن لا يقين معه، فكيف يسقط يقين العهد بظن الخيانة؟ قيل: إذا ظهرت آثار الخيانة وقامت القرائن على وجودها وجب نبذ العهد إليهم على سواء، أي بطريقة فيها عدل وحكمة وإمهال بريئة من الغدر والخيانة، حتى لا يخدع المسلم ولا يوقعه وفاؤه بالعهد في الهلكة المدبرة. وإذا تحقق الإمام الخيانة بيقين جاز له أن يبيتهم من غير نبذ إليهم، لأن الله تعالى إنما جعل النبذ لمن يخاف خيانته، فإذا تحققها الإمام صاروا نابذين لعهده. وقد غزا صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح من غير أن ينبذ إليهم عهدهم، حيث تيقن نقضهم للعهد ومساعدتهم حلفاءهم بني بكر على حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم خزاعة في الحرب التي كانت بينهم، ونقضهم عهده صلى الله عليه وسلم الذي عاهدهم عليه. ويجوز في عقد الهدنة مع مراعاة المصلحة قبول مثل الشروط التي قبلها النبي صلى الله عليه وسلم في هدنة الحديبية، وقد شرطوا على المسلمين ألا يأتيهم رجل من المشركين قد أسلم إلا ردوه عليهم، رواه البخاري. ورواه مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه بلفظ: فاشترطوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن من جاء منكم لم نرده، ومن جاءكم منا رددتموه علينا. فقال الصحابة: يا رسول الله، أنكتب هذا؟ قال: نعم، إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله، ومن جاءنا منهم سيجعل الله له فرجا ومخرجا. مستمعي الأكارم، في نهاية هذا اللقاء الطيب المبارك أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.